ومن سورة الجن إلى سورة المرسلات، وأنه تعالى كان لما افتاحا أب تقول تقوى الحز وقل إنما ألا، وقال فتى يعلم فضم طر وحا ما وطئا ورب اخفض حوى الرجز إذ حلا، فضم وإذ أدبر حكى وإذا دبر، ويذكر اليمنى حولا وسلاسلا، لدى الوقف فاقصرت القوارير أولا، فنون فاتا والقصر في الوقف طبولا، وعاليه منصب فز واستبرق خفيضا، ألا ويشاءون الخطاب حيما ولا.